بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمتنا. يقول إمام منفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. والحديث متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني في هذا الحديث هو يقصد هذا الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، لا للمرء بالمرء، فإنه تعالى لا شبيه له ولا نظير له. هذا الجزء من هذا المتن المبارك يذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وأنهم يزورونه يعني يجتمعون لرؤيته، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يرونه يوم الجمعة، وقيل أن هناك سوق يجتمعون عنده، وهذا من أكبر النعيم. ويكلمهم ويكلمونه، سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه، هذا غير الكلام الأولاني الذي يكلمه الله سبحانه وتعالى عباده عند الحساب، حينما يضع كنفه أي ستره على العبد فيقول له: أتذكر كذا، تذكر كذا، تذكر كذا، فيذكره بذنوبه، فلما يقرها قال: اعلم قد غفرت لك. الله أكبر. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أخذ آيتين من القرآن الكريم تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى. الأولى: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. والثانية: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وهذا صواب، هذه ميزة الله سبحانه وتعالى ميز بها المؤمنين، أنهم يرونه، وغضب وسخط على أنه يحجبهم الله عنهم، على أن الله سبحانه وتعالى يحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. لا تضامون أي لا تجدون مشقة في رؤيته، ولا تجدون غبش أي ترونه بوضوح. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرؤية في الدنيا ممتنعة لقوله تعالى: لن تراني، أما في الآخرة فهي ممكنة، وهي من أجل النعيم، وهي الزيادة التي قال الله عنها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، رواه مسلم. أول الجهمية والمعتزلة قوله تعالى إلى ربها ناظر قال: منتظرة، فقالوا إنها منتظرة، وهذا التأويل غير صحيح أبدا. إنما منتظرة لا تحمل على أنها ناظرة من الانتظار، وإلا لما جاء ذكر الوجه، فالوجه فيه العين وفيه دلالة النظر. الأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية، ولكن مشكلتهم أنهم يثبتون ويؤولون، فيثبتون الرؤية ولكن بغير العين ولا في العلو، فقالوا يعني رؤية القدرة، وقالوا أنها رؤية ولكن رؤية العظمة. وقوله تعالى: لن تراني، الله أكبر، الله أكبر، لا تفيد النفي المؤبد فلن تراني تفيد النفي المؤقت. لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بارك على محمد. فقد قال سبحانه وتعالى: فلن أكلم اليوم إنسية. فقالت اليوم يدل على أن اليوم واللحظة. وهذا الكلام قاله ابن مالك رحمه الله الإمام اللغوي. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الرؤية، ولكن هناك نقطة، هل الرؤية تعني الإحاطة؟ لا، الإحاطة العلم بكل شيء. في بعض الروايات أنهم يرون وجه الله سبحانه وتعالى. فنحن مثلا نرى القمر ولكن لا نحيط به كليا، كم الوديان، كم العرض، كم إيش الجو لداخله. ونرى السفينة من بعيد لا نحيط بها، كم غرفة وكم وزنها، كم ماذا فيها من أشخاص، ما نعرف. فالرؤية لا تعني الإحاطة. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن صفاته أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإذنه. فعال لما يريد، جاءت هنا صيغة فعال أي دائما لا راد له لما يريد، لا راد له لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإذنه، يعني ما يكون هناك شيء يحصل في الكون كله إلا بإذنه. هذه تسمى المشيئة الكونية. ولا يخرج عن مشيئته، إذا شاء أوقفها وإذا شاء لم تحصل. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، كل شيء، حتى القتل، حتى الزنا، هناك قدر كوني وقدر شرعي. والقدر الكوني هو أنه يعلم سبحانه وتعالى كل شيء في هذه الدنيا، والقدر الشرعي هو ما يحبه الله ويرضاه أو ما يأمر به سبحانه وتعالى. فكل شيء في العالم لا يخرج عن تقديره سبحانه وتعالى، ولا يصدر عن تدبيره، ولا يصدر إلا عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. كل شيء لا يصدر إلا عن تدبير الله عز وجل. ولا محيد عن القدر المقدور، أي لا فرارة، لا فرارة من القدر المقدور. إذا قدر الله لنا أمرا يحصل. وهذا فيه إيمان بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالقدر، إحدى أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر يريح الإنسان في المصائب، في الزواج. أحيانا الإنسان يزوج ابنته فيتضح أن هذا نذل لا يليق بها وليس كفء، لكن خلاص حصل الموضوع، لابد أن نرضى. يتوفى لنا قريب، لابد أن نرضى. الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يسلم لأمر الله عز وجل ويرضى به، أو هو السبيل للتقليل من المصيبة، للتخفيف منها. قال ابن قدامة: ولا يتجاوز ما في اللوح المسطور. أراد ما العالم فعلوه، أراد ما العالم فعلوه، أي أراد شيئا والعالم فعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه. يقصد هنا الإرادة الكونية. ولو شيء يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولكن لله الحكمة البالغة، جعل منهم كفار وجعل منهم مسلمين. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الخلق وأفعالهم، يعني ما بعض البدع يقولون الأفعال مخلوقة لا يعلم بها الله والعياذ بالله إلا بعد أن تصدر. لا غير صحيح. فالله خلق الخلق وخلق أفعالهم، كل ما يفعلونه هي مخلوقة مثلهم، يعلمها سبحانه وتعالى قبل الوقوع. طيب يسأل شخص يقول: أنا مؤمن أن هناك قضاء وقدر، طب أنا مسير أم مخير؟ لماذا يحاسبني الله وهو يعلم؟ بضرب الأمثلة تتضح المسألة. الإنسان أولا مسير في أشياء ومخير في أشياء، فهو مسير لم يخلق نفسه ولم يختر والديه ولم يختر شكله ولم يختر جنسه ولم يختر بلده ولم يختر صحته ولم يختر رزقه، كل هذه سيرها الله عز وجل له. فقد شرب من صغره الحليب وهو بغير إرادته، وأكل بغير إرادته، ومرض بغير إرادته، وعرف والديه ولم يختارهما، ولكن جعل الله له أفعال يسأل عنها مخير فيها، فهو إذا عطش شرب، وإذا جاع أكل، وإذا أراد الأولاد تزوج، فهو مخير في أفعاله. المثال الآخر، نفرض أن رجال الأمن أو الحكومة أو الشرطة يعرفون أن هناك مجرم في الحي، رجل غير مستقيم، سمعته سيئة، لا يحق لهم أن يأخذوه ويعذبوه ويعاقبوه ولم يرتكب جريمة، جالس في بيته، لكن لو ارتكب عاملوه وعاقبوه. هكذا ولله الحكمة البالغة، الله سبحانه وتعالى أعطانا إرادة، فلو استخدمنا هذه الإرادة في معصية الله سبحانه وتعالى من الكفر والإلحاد والشرك عذبنا سبحانه وتعالى، أو الكبائر. أما الصغائر فلها مكفرات كثيرة، أشهرها من المكفرات الصلاة، وعذب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 10 مكفرات، منها دعاء الولد، منها المرض، منها الغم، منها العذاب القبر، فهذه كلها مكفرات. إذن اتضحت المسألة أن هناك إرادة لابن آدم يحاسب عليها، وهذه حتى استخدمها ابن آدم في نفسه، نفات الإرادة القدرية، نفات القدر ونفات والجبرية، هؤلاء استخدموا في حياتهم، لو سرق وسارق لزعل وغضب، ولو أراد أن يدخل يأخذ شهادة دخل الجامعة ودرس، فهو يستخدمها في مكان، في مكانها الحقيقي، وينفيها في حق الله والعياذ بالله. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته. قدر أي كتب في اللوح المحفوظ، وكتب وهو بطن أمه حينما ينزل الملك ينفخ فيه الروح فيقول: يا ربي أشقي أم سعيد، فيكتب أهو أشقي أم سعيد ورزقه وأجله. وهذه كتابة تسمى كتابة عمرية، والكتابة الأصلية هي الكتاب في اللوح المحفوظ. يهدي من يشاء بحكمته، حكمته سبحانه وتعالى لا تتعدى، لا تعني أنها ظلم أبدا، فهو له حكمة لا يظلم عباده، من يستحق الهداية يهديه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذكر هنا أنه إنسان يجاهد ويسعى لذلك، لذلك قد أفلح من زكاها، ما قال قد أفلح من زكيته، لا، من زكاها، ولكن الله عز وجل يقدر له بلطفه أن يشرح صدره أسباب التزكية فيزكيه سبحانه وتعالى. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها أي أرشدها، يرشدنا سبحانه وتعالى لا يتخلى عنا. وكلما يزداد إنسان قربا من الله كلما الله سبحانه وتعالى يعطيه أكثر. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلنا نسأل، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. فلذا أنبه الإخوة والأخوات على أن الخوض في القضاء والقدر بكثرة مخالف منهج السلف، علينا أن لا نخوض بكثرة، وأن نرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نسعى بإرادتنا إلى القرب إلى الله عز وجل، كما نسعى في أطعامنا وشرابنا وفي بقائنا في هذه الحياة. والله أسأل، بارك الله لي ولكم في العمل الصالح. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. آمين. بارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، وغفر الله لي ولكم، وزادنا الله من العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. جزاكم الله خير.